إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. العلم يحلو كلما كررته ولذاك عدت مكررا لحلاوته. البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية. يصحبكم فيها وسام البحيري. طلاب العلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع حلقة جديدة من البرامج التعليمية مع مادة الحديث. معنا ضيفا كريما فضيلة الشيخ محمد محمود حمودة من علماء الأزهر الشريف. فضيلة الشيخ، اليوم نعيش مع حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم قاله أسامة ابن زيد. فعن أسامة ابن زيد رضي الله عنهما قيل له: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فضيلة الشيخ، بداية نتعرف على راوي الحديث. نحمد الله ونصلي ونسلم على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قيل له: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. راوي الحديث هو أسامة بن زيد ابن حارثة، كان يلقب بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلم وهو صغير، ولاه النبي صلى الله عليه وسلم قيادة الجيش وهو ابن 16 عاما. فضيلة الشيخ، هنا نتوقف عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في هذا الحديث حينما قيل له لأسامة بن زيد: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فما المقصود هنا بفي الطاعون؟ في الطاعون أي في شأن الطاعون، والطاعون على وزن فاعول من الطعن. إذن هنا ما المقصود بكلمة رجس؟ الرجس هو العذاب. نعم، فلا تقدموا عليها. فلا تقدموا عليها أي لا تدخلوها. نعم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا سمعتم به بأرض. ما معنى سمعتم؟ سمعتم أي علمتم. فلا تخرجوا فرارا منه. الفرار؟ الفرار وهو الهرب. نعم، إذن هنا علامة يعود الضمير في قوله عنهما؟ يعود الضمير في قوله عنهما عنه وعن أبيه زيد بن حارثة، وزيد بن حارثة معروف. نعم، فضيلة الشيخ، يعني هنا نتوقف عند الدلالة على وضع كلمة الطاعون بعد العدل. وضع الطاعون بعد العدل عن أصله اللغوي للدلالة على الموت العام كالوباء. إذن هنا من هي الطائفة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الطائفة التي أرسل عليها الطاعون هم قوم فرعون. ولما كانت هذه الطائفة المرسل عليها الطاعون من بني إسرائيل؟ لكثرة طغيانهم. نعم، طب إذن ماذا أفاد أو يعني قوله صلى الله عليه وسلم حين أرسل إنه رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم؟ أفادت أو في قوله أو على من كان قبلكم أفادت الشك من الراوي، يعني قد تكون هذه الجملة موجودة وقد لا تكون موجودة، فهي في شك من الراوي. رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهاية هذا الحديث يقول: فلا تخرجوا منها فرارا منه، على ما يعود الضمير في منها ومنه؟ يعود الضمير في منها ومنه، يعود في منها على الأرض التي بها الطاعون، ومنه يعود على الطاعون نفسه. والغرض من النهي في قوله لا تخرجوا منها النهي عن الخروج لأجل الفرار، أما الخروج لأجل التجارة ونحوها فهو مباح، لأنه إذا خرج الأصحاء وهلك المرضى فلا يوجد من يقوم بأمرهم. إذن ما حكم الفرار من الطاعون؟ حكم الفرار من الطاعون حرام كالدخول، وقيل أنه مباح. ما الأدلة على إباحة الهروب من الطاعون؟ نقل عن ابن جرير أن أبا موسى الأشعري كان يبعث بنيه إلى الأعراب من الطاعون، وكذلك عمر بن الخطاب لم يدخل الشام لما أخبر بأن فيها طاعونا، فقال أبو عبيدة أتفر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر نفر من قدر الله إلى قدر الله. فضيلة الشيخ، هنا في نهاية هذه الحلقة يعني قبل أن نختمها نود أن نتعرف على شرح أكثر لهذا الحديث. عن أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما قيل له ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجس أي عذاب أنزل على طائفة من بني إسرائيل وهم قوم فرعون لطغيانهم أو على من كان من قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليها مخافة العدوى، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا أي من أجل الفرار حتى لا يصاب غيركم بهذا المرض. والخروج من أجل الفرار قيل إنه حرام وقيل إنه مباح. إذن في نهاية هذه الحلقة فضيلة الشيخ، ماذا يمكن أن نستشف مما يرشدنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما يرشد إليه الحديث معجزة طبية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرشد إليها منذ 14 قرنا من الزمان، وأن الإسلام دين يساير التطورات العلمية والأوضاع الحديثة في معالجة الأمراض الخبيثة. هذا وبالله التوفيق. طلاب العلم، في نهاية هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر لفضيلة الشيخ محمد محمود حمودة من علماء الأزهر الشريف، وحتى نلتقي بكم دمتم في حفظ الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العلم يحلو كلما كررت ولذاك عدت مكررا لحلاوته. البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية. سعادة يصحبكم فيها وسام البحيري.